بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة الثامنة بعد المئة من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. المجاز المرسل وعلاقته. قال الناظم: ثم المجاز المرسل العلاقة، لا شبه وغيره استعارة، وغالبا تطلق في استعمال سم مشبه به لمشبه رسم، فالطرفان مستعار منه له، والمستعار اللفظ ثم المرسلة، كاليد في القدرة والتسمية بالجزء أو بالكل أو بالآلة، أو سبب مسبب حال محل مجاور آل له عنه انتقل. ينقسم المجاز إلى عقلي وتغييري ومرسل واستعارة. فالمرسل ما علاقته المصححة له غير المشابهة، والاستعارة ما علاقته المشابهة. قال السيوطي عفى الله عنا وعنه: ومثال المرسل كاليد في النعمة والقدرة، وأصلها الجارحة، أطلقت عليهما لأن النعمة منها تصدر والقدرة بها تكون. وهذا الكلام من السيوطي عفى الله عنا وعنه على مذهب الأشاعرة الذين يؤولون الصفات، ومن استعمالها في النعمة حديث الصحيحين: أسرع كن لحوقا بي، أطول كن يدا، أي أكثر كن عطاء. ومن استعمالها في القدرة قولهم: بسط الملك يده على أعدائه. وكاستعمال الجزء في الكل إذا كان له مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل، كإطلاق العين على الجاسوس وهي جزءه، وعكسه أي استعمال الكل في الجزء كالأصابع في الأنامل، من قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. وتسمية الشيء باسم آلته نحو: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا، واللسان آلته. وكذلك تسمية الشيء باسم سببه نحو: رعينا الغيث، أي النبات الذي سببه الغيث. وتسميته باسم مسببه نحو: أمطرت السماء نباتا، أو باسم ما يحل في ذلك الشيء نحو قوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي في الجنة التي تحل فيها الرحمة. أو محله، أي ما يحل فيه ذلك الشيء نحو: فليدع ناديه، أي أهل ناديه الحال فيه وهو المجلس. أو باسم مجاوره كإطلاق الراوية على المزادة وهي للبعير. أو باسم ما يؤول إليه نحو قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي عصيرا يؤول إلى الخمر. أو باسم ما كان عليه نحو قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتم بعد البلوغ. فهذه عشر علاقات للمجاز المرسل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.